فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: عزمت على شراء منزل بقسط يقتطع من راتبي، ووجدت إحدى شركات العقار ستقوم بشراء المنزل لي وأقسطه عبر إحدى المصارف أو أحد المصارف، ومن ثم عند انتهائي من سداد الأقساط يقومون بتسليمي صك هذا البيت، فهل هذا جائز؟ إذا كانوا يملكون البيت وباعوه عليك بأقساط فلا بأس، ويرهنون الصك، يرهنون لما يستوهون، هذا لا بأس. أما إذا كانوا ما يملكون البيت وإنما يشترونه لك، يسلمون الثمن من عندهم ويقسطون عليك، هذا قرض ربوي، أقرضوك ثمن البيت بزيادة، لأنهم لا يملكون البيت وقت العقد ولم يشتروه لهم أيضا، اشتروه لك وسلموا ثمنه قرضا عنك، هذا لا يجوز. نعم.